إلى الرفيق السابق. شوف أهل الله شلون مشوا، شوف الناس الأولياء شلون عاشت، شوف الفضيل بن عياض، شوف مالك بن دينار، شوف ابن المبارك، شوف الإمام الشافعي، شوف الإمام أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، كان كل يوم ورده 100 ركعة، كل يوم كل ليلة ورده 100 ركعة. شوف أهل الله اللي صاموا، شوف سيدنا سليمان كان يصوم يوم يفطر يوم. اجت امه كمشته هو نايم، قالت يا ولدي لا تكثر النوم في الليل، فان من يكثر النوم في الليل يبعث يوم القيامه فقيرا. وشرف المؤمن قيام الليل، وينادي مناديا يوم القيامه، اين الذين تتجافى، اين الذين كانت تتجافى جنوبه عن المضاجع؟ قال فيقومون وهم قليل، ثم يؤمر باقي الناس الى الحساب. اللي كان عنده قيام الليل بيمشي لحاله، ياخذوه لحاله. شلون بدك تشوف رفيقك اللي كنت انت وياه سوا راح وانت خلاك لحالك؟ كيف بدك تشوف ابنك راح لحاله وانت قعدت لحالك؟ كيف بدك تشوف اخوك راح لحاله وانت شو ناقصك كان في الدنيا؟ عم مثل بنام عم قطره بليل، تلاقي مثل الصراصير الواحد طول الليل نايم. اي نعم، وبالنهار بتلاقي على اكل وشرب وكاسه الشاي رايحه وفنجان قهوه جاي وعصير نعم طبيعي وعصير مو طبيعي على اكل وشرب، واذا نام ما بيحس على حدا. شو قال؟ لو تعلم البهائم ما نعلم عن الموت لما اكلنا لحما سمينا. ما كان سمين الخروف، لو بيعرف